مش فايد دي من عندي. فبلاغي أن أقول لكم ما قاله الله لي كل المؤمنين. ومازال كل المؤمنين مؤمنين بإله وإله حكيم، ودخلوا علي بمحض اختيار عقولهم، محدش أرغمهم على أن يؤمنوا. الله يبقى إذا مازال مؤمنين يبقى لازم يلتزموا بما يقوله الله. فقال هو مازال مؤمنين، هتقول للمؤمنين بمجرد ما تقول لهم هينفذوا، يغضوا إيه؟ يلتقوا لهم غضوا أبصاركم، يعملوا إيه؟ يغضوا إيه أبصارهم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما معنى الغض؟ الغض هو النقصان. لو قال فلان يغض من قدر فلان، يعني ايه يغض من قدره؟ يعني فلان بين مركز كويس هو بده ايه؟ ينقصه. طب يغضوا من ابصارهم يعني ينقصوها، يعني ايه ينقصوا ابصارهم؟ هيعملوا في عينيهم؟ يعمل عين واحده؟ يعمل نص عين؟ من يعمل ايه؟ انك تشوف البصر ده مهمته ايه؟ البصر تتجلى به المرايا. والعين تبقى مجالها حر كده تشوف اللي هي عايزه تشوفه. الله لا يا عين، انت ان شاء الله تشوف اللي انت عايزه تشوفه. انا هنقص للمجالك ده شويه. صحيح انت ممكن تشوف اللي انت عايزه. انقص واقول لك بص لي ولا تبصش لي. يبقى انقصت من مجالها ولا ما انقصتوش؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، يعني ينقصوا به من مجال مرائيهم. مش كل حدا يبص لي. ليه مش كل حدا يبص لي؟ ام قال لك لان فيه بصه تبقى حلال وبصه تبقى حرام. العين كان مجالها انها تشوف كل حاجه، فيبقى لما يقول بص لي ولا تبصش لي يبقى انقص مجالها ولا لا. كل المؤمنين ينقصوا من مجال الابصارين، فلا يتركوا لعيونهم المجال لترى ما تحب وما لا. لا احنا عايزينها تشوف ليه؟ قال لك احنا قلنا زمان ان المرائي او المدركات لها الات تدرك بها، فالاذن تسمع صوتا والانف تشم ريحا والعين ترى مرئي، كل دي ادراك. فلما تدرك اي حاجه لها تاثير في داخليه نفسك، يا ترى سررت بها ولا زعلت منه احببته كرهته؟ يبقى المواجيد اللي نشات عن ايه؟ عن الادراك. تشوف مثلا شيء كويس جميل فقلبك يتعلق به، يبقى ادركت بعينه ادركت. وبعدين ايه؟ اعجبت بقلبي. لما اعجبت بقلب اقف وحدده بقى. ان عملت اي حاجه ثانيه الشرع يتدخل. يقول لك لك ان تدرك ولك ان تجد فتحب وتكره، انما ليس لك ان تنزع. قلت ضربنا المثل جمال بانسان شاف ورده في بستان كده جميله، لما شافها بعينه اعجب بها واحبها كده لحد كده دي بمد ايده يقطف، ادي اسمه نزوع بقى. يقول لا ده مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل فين؟ لم يتدخل في الادراك ولم يتدخل في الوجدان انك تحبها وما تحبهاش، ولكن تدخل في ايه؟ في النزوع اللي انت عايز تاخده. يقول لك مش بتاعتك. يقول لك انا مبسوط منك. يقول لك يا اخي ازرع لك حته عندك، ما عنديش حته قصريه كده ولا مش، طب استاذن صاحبها على الاقل. يبقى اذا الشرع بيتدخل امتى؟ في عمليه النزوع. الا في مساله العين اذا تعلقت بالنساء. فقال اسمحوا لي بقى اني اتدخل من اول الرؤيه. ليه؟ قال لك لانك لو رايت ستجد. واذا وجدت هتيجي مكنه في جسمك. المكنه دي يبقى فيها ايه؟ عمليه ايه؟ عمليه جنسيه. وتهيجك. ويبقى لازم تنزع. ان كبدته تتعقد. وان اطلقتها تعرض في اعراض الناس. فانا رحمه بك ساتدخل في المساله منها بس في المكنه من اول الامر. ما تدركش. تريح نفسك. تريح المكتب. يبقى الشيء الوحيد الذي تدخل فيه الشارع في الادراك والوجدان في عملية النزوع في كل الافعال الا في مسألة الرؤية بتاعت الجنس. قال من اول الامر انا ساحبب. ليه؟ لان هو لما يحببك على الوردة ما حصلش حاجة في تكوينة الجسم بحيث انها تهيجك كده، يعني تعشق الوردة وهتعمل بقى ما فيش. انما المرأة لك هيحصل عندك عملية ايه؟ كيماوية في بدنك. وربنا عامل الكيماوية دي غريزة. غريزة عشان بقاء النور. يبقى ضرورية. يبقى ما ننهيهاش انما نهزبها. منها لا بلاش دي. يبقى كل المؤمنين يردوا ايه؟ ليه؟ أم قال لك لأن ده البريد إلى ايه؟ إلى ما وراءه. ولذلك شوء الله يرحمه لما جه يتكلم عن مراتب الغزو مع لرجل مع امرأة قال ايه؟ نظرته مش كده؟ فابتسامته فسلامه فكلامه فموعده فلقاءه. مش قال كده؟ يبقى إذا بيظهر يقول عن جدان ربنا قال أنا رحيم بك وعارف تكوينه وأنا مصر على أن يكون تكوينك هكذا في غرائز عشان ده اللي هتحفظ الروح. فأنا عايز أرقي الغرائز من النقاش وإلا لو ما كنتش عايز كده ما أخلقش الغريزة اللي فيه خالص. يبقى إذا كل المؤمنين يرد عشان نسد إيه؟ منافس فساد الأعراض ومنافس إن الخليفة يطلع فالخليفة ملوث خليفة يبقى ابن زنا ابن حرام عشان كل المجتمع يبقى مجتمع إيه؟ مجتمع طاهر مجتمع نظيف مجتمع إيه شريف. مفيش واحد أبدا يتعالى على واحد بأن يمين نسب والتاني مفيش نسب كل واحد. كل المؤمنين يغضوا طب كل المؤمنين يغضوا أبصارهم أن ينكسوا مجال بصرهم فيسمعون من الله ما يرى وما لا يرى. من هنا يغضوا من أبصارهم؟ واحد قال لك ده من دي من التبعيد كل من هذا الطعام يعني بعضه يغض من أبصارهم يعني يغض بعض البصر قالك لأنه يعني بعض الألاف يبقى أنا مش هغض بصر وإلا يبقى الوجود لي يعمل به إيه؟ يبقى إذا في البصر أشياء حلال وفي بعض البصر أشياء إيه؟ يبقى يغض من أبصارهم يعني بعض إيه؟ أبصارهم عن مرئيات حرمها الله يبقى لها مجال تاني ولا تبقى من إيه؟ تبقى من تبعدي. مين دي؟ يقولوا يعني التأكيد العموم في أدنى مراحله. إحنا زمان برضه قلنا حتى إحنا لكل ما ندخل في التفسير هنلاقي حاجات قلناها كتير قوي قدام ورجعت بالحيل على الإنقاذ. يقول لك إحنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ما عندي مؤمن ماشي. لما نقول ما عندي من مؤمن يبقى من بداية ما يقال له مال حتى مليم اللي اتلغى ولا قرش اللي اتلغى خمسة ساب اللي اتلغى. لكن لما يقول ما عندي مال يمكن مال يقتلت به لوحدي يعني لا عندي ارانب ولا عندي باكوات ولا عندي حاجات من دي انما عندي اقل من كده. لكن لما يقول ما عندي من مال يبقى معناها ايه؟ من بداية ما يقال له يبقى غضوا من ابصاركم يعني من بداية البصر ولا انتظار مش كده. يبقى عايز يجيب العموم يبقى يجيب العموم من ايه؟ من بداية ما يقال له بصر مش بقى ناهيك عن البحلقة بس لا من بداية ما يقال له ايه؟ ما يقال له بصر. طيب كل المؤمنين يغضوا من ابصار اقول له من هاي بعض الحكاية دي خالص ده من الغض وهي النقصان غض من قدره انقصه يغض من ابصارهم يعني ينقصوا ايه؟ المجالات بتاعته وتبقى ماشية ولا مش ماشية يبقى على كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لأن دي النتيجة بقى ما دام غضينا البصر يبقى ما فيش إثارة ما فيش إهالة ما فيش اعتداء على تبقى الفروج محفوظة ولا لا ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج معناها أنه لا يؤذن لغير محلل له سواء كان من الرجل ولا من الإيه؟ من المرأة. أو أحفظه أصوله عن أن يرى لأن لما يرى يمكن يرجع إلى الشر يبقى أحفظه يعني أمنعه من غير حله أو أحفظه أمنعه من أن يرى. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفروج أزكى أطهر وأدخله في باب الممائل الإيمان لأن مش هتجي حتة إيه تعكر طهر الإيمان ولا فيش حتة تخلي الإيمان ما يثبتش لأن الإيمان كل ما تعمل طاعة يشيع الله في نفسك منها قبسا يخليك كده نفسك ترتاح أجهزتك ترتاح. يبقى كل ما يجي إيمان يديك دي يديك دي يديك دي يبقى اوعى تجيب حاجة أنت تدي رقي درجة تجي لك حاجة تنقصك إيه؟ 10 درجات تبقى مش أزكى بقى لا أما ولا أطهر ولا أي. ذلك أزكى له وأزكى أنت أريح مريح لأنه مش هيخليك تحاول إنك تعمل إيه؟ حياتك بحواطف وتحمس ما عندكش دي خالص دي أبيض خالص. إن الله خبير بما يصنعون يعني اللي شرع لكم ده خبير بتكوينكم وهو مكملكم تكوين يحفظ الغريزة الجنسية عشان بقاء النوع لكن بده يعلم الغريزة الجنسية ما تضعش إلا فيما شرع الإيه فيما شرع الحق وشرع الله. ولذلك احنا قلنا دي تفسرها كده بيقول لك انت مثلا تشوف البنت لما تجوز وقعدت السنه ما حملتش مش هي اللي تبقى قلقانه بس امها وابوها والبيت كله يضرب ويدور ويقول ايه شوف مش عارف الدكاتره ويعملوا ليه؟ عشان بقاء النوع بقاء النوع. وبعدين البنت بقى لما تحمل كده تبقى ماشيه مذهوله كده وتتمخطر كده بطنها قدامها يعني حلال. طب من كتب الحته تانيه بقى تعمل ايه؟ تحاول يعني تتدارى ولا تخرجش وتوسع الجلابيه وتكمل بطنها عشان ما تموتش. انما دي كده بالفخر كده وماشي وعلى جنوبها حسب على روحك ايه مش عارف تتحرك ايه هو دي؟ ها؟ لان الانسان ده بصنعه الله وبكلمه الله يبقى مجتمع ايه؟ وكله يبقى مبسوط كده وده ولما يتولد بقى البق ويعملوا الهيصه ويعملوا من من من من من الله. طب ودوكها بقى لما تحصل حاجه دي تبقى شبه سودا بقى وعمالين بقى يدوروا على واحد قليل الدين بقى دكتور ولا حاجه يسقطها ولا واحد يسقطها ولا مش عارف ايه وبعدين يا يخلقوا يموتوه يا يرموه في حته كده مش عارف شوف الله يقول لك ايه ايه حاجه كده واضحه وحاجه ايه شبيهه. ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات المقابل بقى يغضبن من ابصارهم برضه زيها تمام ويحفظن فروجهم وبعدين هيزود حته بقى ولا يبدين زينتهم الا ما ظهر منها. ما قالش ليك الراجل يبقى الراجل مطلوب منه ايه؟ انه ينط ويحفظ الفرد والمراه برضه مطلوب منها انها تنط وتحفظ الفرد لكن الراجل عجيب ايه ده هيبينه. قال لك وان كان برضه النساء برضه بيتزين ولا يزين؟ قال لك لا. وان الله سبحانه وتعالى حينما قال هنا في البحر تاكلون لحما طريا وتستخرجون منه حليه تلبسونها. قال لك في البحر الراجل يتحلى بحاجه منه ولا ايه؟ ده طب والنبي لما تتحلى اكنه هو اللي بيتحلى لانها لمصلحته. حتى قال لك المرأة لما ما تتحملش جوزها يغاضبها ويضربها لازم تتزين له. ليه؟ طب ليه مش عايزة تتزين ولا بتاع وعايزة تفضل طبيعية كده؟ قال لك لا لأن يمكن يشوف واحدة أجمل منها في الشارع عينه تتلفت لكن هي لما تتزين كده تقول تعمل إيه؟ تحفظ بصر لحد إيه بس. فيبقى ولا يدينا زينة تهون. طب هي الزينة؟ الزينة هي الأمر الزائد عن الخلقة. يعني واحده بتكحل عينيها بتكحل فيها ليه؟ عشان لما نسأل تبقى سودة قوي كده والشرطه تبقى مش عارف ايه هي نفسها بطبيعتها في كل كل في عندها كده في عندها اسمه كحل. كحل يعني الرمش ايه؟ اسود بطبيعته. واللي ما عندهاش رمش اسود باهت كده ولا مش عارف ايه تقوم تحاول تعمله. هي دي زينه زينه مصنوعه ولا لا؟ طارئه على الايه؟ على الشيء. وعايزه تتزوج مثلا تحط قرطه ايه؟ في وجهها. عايزه مثلا تلبس دبله ولا كاتم. عايزه تلبس اسوير. عايزه تلبس قلاده. عايزه تلبس وشاح. عايزه تلبس مثلا اكليك. عايزه تلبس خرخات. كل دي زينه. الزينه دي مطلوبه مني. مطلوبه ان انا اديها من جعلت من اجله. ما ودهاش من ما جعلتش من اجله. ليه؟ أم قال لك لأن لما تجعل من مجهولة من أجل اللي هو للزوج تعفه عن إيه اللي ينزل إلى الغير وتبسط نفسه كده وتبقى إن هو عنده واحدة يعني اللي مش عارف ما فيش منها هذا الحلو ما عايزين كده يعني طبعا دي زينة تهون. طب أدي الزينة اللي هي المكتسبة اسمها زينة التطريع. ولذلك هناك المتنبي لما جه يقارن بين البدوية والحضارية قال إيه؟ البدوية ما عندها بترسمش لا بالمية ولا عندها لا ايه لا ده ولا ده ولا ده ولا تحط الاحمر ولا ابيض ولا تعمل اي حاجة البدوية. ومن العجيب انك تلاقيها موردة زي التفاحة ومش عارف ايه وتيجي الحضارية تعمل العملية اللي بتعملها في نفسها دي وتشوف دي تشوف دي تهدي أن الحصن الحضارة مجذوب بتطرية بيبقى الكريم عشان البشرة تبقى الماء، وفي البدايات حصن غير مجذوب، في البدايات حصن غير ايه؟ غير مجذوب. كل زنا الطريقة دي الشرع ما منعهاش، بس خليها في حدودها أن تجيز لك حلة، علشان بنت تلتفت لغيره ولا هو التفت لغيره. اللي بدا ما تعرضهاش للناس علشان تعمل ايه؟ اخر واحد ان واحد متجوز واحده ما عندهاش الزينه دي، وبعدين يشوف دي كانت بتتلعلع كده ومش عارف ايه، بتلبس زي اللي بيلبسه بتاع التيرتر ده اللي مش على العمليات الموهوبه دي وما عندهاش، تعمل ايه؟ يبقى زوجها يزهد فيه ويبص للنحله الايه؟ مع انه فاهم ان ده كله طلاق وكله كذب ولا فيش شيء حسن ذاتي. ولذلك العرب القديم كان بيقول للمرأة الجميلة اللي ما تستعملش أي زينة ولا خاتم ولا كحل ولا قنابة ولا قرط ولا أي حاجة ولا إسوارة، يسموها غوامي، اللي جمعها غوامي، غوامي يعني غانية، وغوامي يعني إيه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن أن تتزين بجمال صناعي. هذا اسمها إيه؟ وتبقى هي فيها شرفها كده، انها تبقى تمشي كده ولا في الكلابه ولا في مش عارف ايه ولا في ايه، كل دي اسمها ايه؟ غني. طيب وقد تكون الزينه برضو خلقيه، تكون ده كويس مثلا. ام قال بقى اذا كان الشارع قد امرها الا تجدي الزينه، مع ان الزينه لها موضع بتستره، الكلابه لها موضع ايه؟ بتستره، الاسوره لها موضع بتستره، الخلقات زي كل بيقول لك ما تديش الزينه، يبقى اللي عليه الزينه نعمل فيه ايه بقى؟ يبينه؟ لا يبقى واحد يقول لك طب واحده مش متزينه هينبغي انها تدي الزينه ايه؟ يقول لك اذا كان منعها ان تدي الزينه التي على العضو، يبقى لان تمنع العضو من باب اولى. صحيح. فاللي على عضو يبقى، ولذلك قال لك لو يدينا زينته يا اخي ما بتزينش، قال لك ولا يدين زينتهن اي مواضع زينتهن. ولما حرم ان الزينه تبدو يبقى تحريم الثاني من باب ايه؟ من باب اول. ساعه ما يجي ربنا يقول لك ولا تقل لهما اف، هو تقول اف لما تلعن ابوهم ده حتى ولاد، يبقى باقي المساله على الايه؟ على الاقل. يبقى ولا يدين زينتهن اي مواضع ايه؟ زينتهن. ثم استثنى، شوف بقى يعني تخفيف الرحمه، استثنى عن الحاجات اللي ما يستغناش عنها. طيب الواحده اللي دول مش هتمشي في الشارع؟ مش هتوضع حاجتها؟ طيب تمشي ازاي؟ يبقى لازم تبقى معاها عشان تشوف، وعينها بتبقى حاطه في الكحل، سامحنا الكحل مش زي بعض الا ما ظهر ايه؟ لابسه خاتم في صبيحه، وكان ولا بد ان تتناول الاشياء في بيع او شراء او لا. لازم تقول لا، يبقى إيه لازم الحاجات اللي هي ضروريه للحياه يبقى ما فيش فيها يوم ما نمنعهاش الا ما ظهر منها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ايه دلت على ان المراد مواضع الزينه؟ طب القلاده اهي، وبعدين بقى اظن احنا بنشوف الستات بقى المستهترات لما يعملوا الفتحه بتاعت القبه لحد فين؟ لحد كده يبينوا بقى اللي يبان ده اهو، خدت بالك؟ ام قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وشوف كلمه وليضربن دي، شوف تعبير القران، الضرب ده ايه؟ الوضع بشده، مش تجيب الطرحه كده وتعملها كده يعني بس عشان الهواء بس يعملها كده، ده تربطها رابطه كده علشان ما ايه؟ يضربن بخمورهن على ايه؟ الخمار غطاء الراس. ولذلك سيدة عائشة قالت ايه؟ رحم الله المهاجرين. لما نزلت الآية دي ما كانش عندهم خمار طويل، شقوا الملوك بتاعتهم وعملوا عشان يضربوا إبار. ولذلك قال الأعلى يضرب بخمورهم، الأدنى يبنون عليهم من ايه؟ من جلابيبهم. وليضربن بخمورهم على جيوبهم ولا يبدون زينة ولا يبدين زينتهم إلا، هذه مسألة ما تنفعش، منين يا سيدي؟ من جزء هي ينزل له بعد اجتمع عنه ضهية له. طيب إلا لبعولتهن أزواجهن أو آبائهن أبوها أو آباء بعولتهن جدهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إيه؟ أو بني أخواتهن أو نسائهن. هي ذنب فهم نسائهن هي المرأة يبقى لها نساء جت إزاي؟ قال لك تعمل فيها صفات وتبقى قاعدة كده يا ست تقول الحاجات اللي تزوجينها مش عاملها مش عارف اسمها النساء المحفوظات عليك النساء المحفوظات عليه اللي هي بتزوجينها وتوضبها وتقعد في خدمتها أو نسائهن. بس النساء إن كانت جايبة واحدة وسيطة زي ما بنجيب دلوقتي اللي يكتبوا في البيوت من البلاد التانية دي تايلاند مش عارف ايه الحتت دي وتكون مش مسلمة أن قال لك أهي دي بتتبذلت عليها بقى ليه؟ لأنها غير مأمونة على ما ترى لأنها يمكن تشوف حاجة وبعدين تطلع تقول أمك لنا عليها مش عارف ايه أما مش عارف ايه وتقعد بقى تعمل لنا حاجة في الايه؟ حاجة في الكون. أو ما ملكت أيمانهن العبد العبده بتاعتها. لكن لما قال ما ملكت ايمانهن ولها ان تملك الرجل عبد يبقى عندها هل ده يدخل في ال قال لك لا هل هي اللي اختلفت في ما ملكت ايمانهن يدخل ان يدخل ذنب مع ان رجل ذنب يدخل ازاي دي؟ قال لك لان فيه استقبال عاطفي وامتناع عاطفي في النفس البشريه. تجد مثلا ولد خادم في بيت قصر والقصر فيه بنات الباشا ولا بنات البي ولا الطرفات البنات الحلوه دي اللي راحه وجايه ومش عارف ايه وبعدين في بنت خدامه وصيدي ومش عارف ايه يقول الولد ده ما يبصش لحد من التانيين ويبص لمين؟ للفيت اللي زي ليه؟ قال لك ما عندوش تسامع عاطفي ان هو ولذلك الولد مهبل اللي كانوا يسميه العبيط. عمل ايه العبيط؟ بنت بتاعت قهوه اسمها جليله. وجليله دي بقى زي ما انت بتشوف بنات القهوه بقى بنات البلد اللي لما تقعد بقى تعمل فيها قهوه بقى وتشوف بقى انت بتشوف الملاجئ دي طبعا معلمه بقى وبتاع. طيب كانت جميله فبتوع القهوه يقعدوا ساعه الولد ما يجي العبيط ده يقعد عند القهوه يعني يشاوروا له على البيت. ما عندوش تسامي ايه ان هو يعني يبص ان انت يبص على واحده عبيطه زيه بس تسامي تسامي يعني ما يمكنش في مهابك ما يقدرش يعمل العمل اللهم الا ان يشجع منهن. ده موضوع تاني بقى نعم. او التابعين غير اولي القربى. ما معنى التابع؟ التابع هو الذي تكون حياته من حياة متبوعه. يعني ما عندوش بيت بيجي يتلقح في الدهليز يتلقح على المصطبة ما عندوش أكل ولا مطبخ يجي يجيبوله ياكل أدي التابع. التابع اللي ملوش إيه؟ ملوش حياة استقلالية ضايع يعني وصحيح ويجي يقول عندهم شوية طبيخ يدهم له عندهم فرقة الدهال وعندهم ينام تحت مش عارف إيه أدس إيه؟ طيب برضه ما عندوش تسامي إنه ينظر لمين؟ لما في البيت وغير طب ادي التابع وغير ان القربه الوصف ده ايه؟ قال لك في تابعين ما بيمشي قربه في المرأة ازاي؟ خلاص كحكحوا بقى وعجايب ما بيمشي ده هو يا دوب غير اللي يشيل نفسه او ان مثلا من الزينة بنعرف مجبوب يعني مقطوع المتاع مثلا الله يبقى انا ملوش قربه عند المرأة أيضا ما يهمش أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. عورات النساء الطفل الذين طب ده الطفل ده يفرد الطفل الذي لا لم يظهر على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهر في اللغة حاجة في منتهى الدقة لفظ مفرد انما يطلق على الاثنين وعلى الجمع. ازاي؟ ان قالك مثلا لما تقول هذا قاضي عدل وهذان قاضيان عدل وهؤلاء قضاة عدل، الله ما يقولش عدلان وعدول ومش عارف ليه. قالك لان اذا واحدا وصف الجميع بدون هذا واحد كانه حاجه واحده بس، هو القاضي بيحكم بمزاجه ولا قال القاضي بمزاجه ولا في قانون عنده عمال ماسكه بالميزان؟ يبقى العدل ما بيقومش بالتشخيص، مفيش عدل عندنا وعدل عندنا وعدل عندنا، عدل ايه؟ طب الطفل بقى؟ قال لك الطفل، الطفل غرائزه مشتركه مع الكل، مالوش ايه لسه. يبقى طفل زي طفل زي طفل برضه يحب اللعب يجيب له اللعب وتعمله يعني كلها دي. مفيش طفل له ايه؟ فالجمعيات فيه غير واضحه. انما التوحيد فيه في الغرائز وفي الميول واحده. بدليل ان يجي برضه في القران لما بقى ينتقل الى مرحله بقى البلوغ يبقى ما بقاش طفل بقى. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. كل واحد بقى له هوا بقى اطفال. هنا في الاول كان كله طفل واحد او طفل. هناك عندنا هناك في القران هل اتاك حديث ضيف ابراهيم الايه؟ ضيف ابراهيم المكرمين ولا المكرم؟ هذا ضيف تعتبر لمين؟ لجماعه برضه. ضيف ايه؟ مكرمون. هؤلاء اشاره بالجمعه، هؤلاء ايه؟ ضيوفي ولا ضيفي؟ طب ليه بقت واحد بقى؟ انا زي طفل في البيت. ليه؟ لان الضيف شيء يضاف على البيت مش منه يعني. وجاي بقى بالتزامات جديده يجيب لي بقى اللي مش عارف ايه، اسمه ضيف. الضيف سواء كان واحد او اثنين او ثلاثه موقفهم من المضيف واحد. يبقى كله ايه؟ كله ضيف واحد مش ضيوف. لا. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ظهروا على كذا لها معنيين في اللغه. المعنى الاول يعلم انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في مكانكم. ان ديروا بكم يعني ده فكره اهل الكهف. انهم ايه؟ يظهروا عليكم يرجموكم يعني ان عرفوكم او بنت لهم. يبقى يظهر بمعنى ايه؟ يعلم ويعرف. ده كلام هذا. طيب في مظهر تاني بمعنى ايه؟ يعلم ويغلب ويقهر. البلاد هناك في الايه لما الاسكندر بنى السد فما استطاعوا ايه؟ اللي يعلو عليه يعني على عالي قوي قوي قوي ما يقدروش ايه؟ يرتفعوا عليه. هذه من ناحيه علو. طب ما ينقلوه من امامهم وما استطاعوا له ايه؟ ويعدلوا كده. يبقى يظهر معناها ان يعلم او ايه؟ يعلم او يعلم. طب الطفل هو يظهر يعني ايه؟ ما يعرفش عارف المرأة يعني ايه؟ يبقى يظهر بمعنى يعلم وايه؟ ويستبين او ايه؟ او يقبل على مطلوبها. ما عرفت الايه؟ الحكايه دي. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن. كشفهم. لان حتى نشوف النساء اللي هم يعني عاملين متع للناس اللي يرقصوا ولا اللي يعملوا مش عارف ايه يعملوا في الخلخال ايه؟ شويه شخاليل كده عشان لما تشخرب كده ايه اللي تقول لي يعني يا بابا نسمع. اسمع يا ابني انت شايف اسمع مش كده ولا لا؟ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ايه؟ ما يخفين من زينة. ولذلك كان زمان لما نيجي نفصل جزمة في ناس سبعة الجزمات مفصلة يقول يعمل لي الجزمة لها مزيكي. الجزمة لها ايه؟ يقول لي حط في المعلى حتتين جلد كده ويحطوا عليهم في بتاع ده جاز ولا زيت ولما تمشي يجوا على بعضهم ايه زيهم. اول ما اتعملت عملوها الراقصات عشان هي مشت ايه؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالصوت نفسه الدل على مكان البتانة ممنوع. وبعد ذلك يقول الحق وتوبوا إلى الله جميعا. توبوا إلى الله ولا تقولوا يا من أزنفتم بأي حاجة من هي الله جميعا. ليدل على أن كل ابن آدم خطاء. ويمكن الواحد برضو تعمل شوية فيه لبقى ونستائل شوية فيه نستائل شوية فيه قال أنا عارفكم كويس بس هعمل لكم أقول لكم توبوا وأنا هقبل برضو. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ايه تفلحون. ما تكلم الطيب الناس بقى اللي انت بتقول هدوا ولا تبوش لحيته وعضوا على الفروق. طب بقى الشبان والناس الكبار اللي ما يقدرش يدوا الجميع برضه لان المشرع لازم يستولي في التشريع على كل ثغرات الحياه مش يعمل حاجه ويسيب حاجه. فقال لا شبان كده قال ايه وانكحوا الايام منكم عدلوا لهم بينكم وجوزوهم عشان نخلص من الايه من المتاعب دي كلها ومن الاحتيال وهو الى اخره. وانكحوا الايام منكم انكحوا الهمزه بينهم انكحوا لو كان بيقول واحد من ينكح الايام يقول ايه ما يجيبش الهمزه اللي باينه قوي كده يبقى همزه وصل وانكح الايام يبقى امر له ان ايه ان ينكح. انما الامر هنا مش له الامر لغيره ان ينكحه الامر انكحوا انتم الايام مش ينكح ايها الايام. لا لو قال ينكح من دون الهمزه اللي هي كان يبقى معناها الامر له. انما قال انكحوا يبقى الامر ليه لغيره ويبقى مطلوب من الغير انه يشوف الناس اللي هم يعني ما عندهمش ازواج الرجال ما عندهمش ازواج او النساء ما عندهمش زوجات مساعد في ايه؟ المكتوب يبقى انكحوهم لمن ما دام مش لصاحب الشهر لمين؟ الهدف ده اولياء الامور. معناها ايه؟ معناها انك انت ما تقولش تشدد اذا طلبت يد ابنتك ما تشددش في مسائل يعني مثلا تقول ايه تقعد تغنف بقى تقول عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا ما تصدق ان واحد ده وله خلق وله دين وجاي يعرف بنتك ما تشددش. يبقى على الاقل ما تشددش ده هذا اذا لم يكن تعينه لان في ناس كتير يبقى عندهم بنات وفي شبان كتير عايزين يتجوزوا انما قد يجوز ان يكون قبل بنت له مركز في المجتمع واللي عنده الزوجه ده لسه يعني حديث وضعيف او بتاع ما يجرؤش انه ايه لانه لما يروح له عندك شقه هتجهز هتدفع كم شبكه وهتدفع كم بحر ويقعد بقى يعمل له بقى الفرح هتعمله في فندق يقعد بقى يعمل له الشغلانه اللي بتتعمل دي. يقول لك لا لازم توسمه للناس وبنى الانتقام علشان ايه تمكنه من نفسه دي الاعفاف فما تضيقوش على يعني زي سيدنا شعيب عمل ايه؟ قال ان كل اريد ان انكحك واحده من الفرد لانه اجير هيبقى اجير واجير ما يتسامحش انه ياخد بنت اللي هو اجير عنده يبقى هو يشجعه يقول له انا اللي اريد ان انكحك يبقى ازال عنده ايه؟ ازال عنده حلاقه التردد. فكذلك الناس انكحوا الايام يعني يا اولياء الامور لا تتركوا فرصه تعفون بها بناتكم او تعفون بها ابنائكم الا وايه؟ وتفعلوا فان ما تتعنتوش في المطالب ان لم تستطيعوا ان تعينوهم عليها. وانكحوا الايام والايام من الايام والايام من الرجال من لا زوجة له والايام من النساء من لا زوج لها. وانكحوا الايام منكم والصالحين من ايه؟ من عبادكم. الصالحين ليه؟ قال لك لان ان جاءكم من ترضون دينكم فزوجوه لا تنكحوا المرأة لكذا ولكذا فاصفر بذات الايه؟ فاصفر بذات الدين تربت ايه؟ تربت يداك. ولذلك لما سئل الحسن مستشير في واحد جاي يخطب بنته قال له زوجها من تأمن على دينك فإن أحب ابنتك أكرمها وإن كرهها لم يزوجها. ماذا تريد أكثر من هذا؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا الفقر قد يكون سبب في عدم الإقبال على البنت أو في عدم إقبال أهل البنت على مين؟ على الزوج. إنك ما أنت تريد أن تتقي الله وأن تعف، ولما تعف يبقى المجتمع اللي أنت عايش فيه طاهر ويدين الله عليه. ما يمكن الرزق جاي لفلك اثنين مع بعض، لوجهين مع بعض مش لواحد، يبقى لما يكون اثنين على بعض يجيبهم الايه؟ يجيبهم الرزق. ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وفضل الله واسع لكل شيء، لاني ما عنديش حاجه بتنقص، لان اللي يخاف من الانفاق هو اللي يقلل من النفقه. ليه؟ اللي عنده يقل. قل لو قال انتم تملكون ايه؟ خزائن رحمه ربكم اذا لامسكتم خشيه الانفاق. كان الانسان ايه؟ كفور. انما هو لا، ما عندوش. طب ما حدش لا انكحنا الايام ولا هو قادر ولا احنا قدرناه، يعمل ايه؟ قال بقى هو للبيان يستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نفاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف ولا يعف؟ يعف من يستعفف. وإلى